تلخيص أهم الفوائد التي ذكرها الشيخ في هذا الكتاب، ثم نجيب عن الإشكالات التي استشكلها بعض الإخوة في قراءتهم لهذا الكتاب. القرآن مصدر إما من تلا أو جمع، يعني في القرآن لغة إما من قرأ يعني تلا، أو قرأ بمعنى جمع. والقرآن متلو وأيضا مجموع السور والآيات. والقرآن في الشرع يعني واضح، ذكر الله تعالى له أوصاف كثيرة وهذا يدل على عظمته، وذكر الله سبحانه وتعالى أن الذي أنزله جبريل، وأيضا ذكر كثير من أوصافه لبيان أن عظمة القرآن، من عظمة القرآن أن الذي نزل به أيضا عظيم. نزل القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة القدر في شهر رمضان، كما قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ 40 سنة. أول ما نزل من القرآن هو قوله سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، ونزل بها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء، كما ذكرت هذا عائشة رضي الله عنها الحديث المتفق عليه في الصحيحين. لكن جاءت بعض الأحاديث الأخرى فيها أن أول ما نزل مثلا آية كذا أو آية الدين أو آية، فإيش الجمع بين هذا الحديث التي تذكر الأولية وحديث عائشة الذي يذكر أن أول ما نزل على الإطلاق هو اقرأ؟ نقول أول ما نزل بإطلاق اقرأ، لكن هناك أولية مقيدة، مثلا أول ما نزل في آيات الربا، أول ما نزل في آيات المواريث، أول ما نزل في آيات الدماء مثلا، فيصبح إذا جاء حديث آخر في ذكر الأولية غير الحديث الأول نقيده بقيد، مثل حديث أول ما نزل يا أيها المدثر، نقول مقصود به أول ما نزل في الأمر بالرسالة. القرآن نزل على نوعين، ابتدائي وسببي. ابتدائي وسببي، أكثر القرآن ابتدائي، يعني نزل ابتداء من غير سبب، أكثر القرآن نزل من غير سبب. ومثل له الشيخ هنا مثال واستشكله بعض الإخوة، وهو أن الله تعالى أنزل في المنافقين ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. هذا ابتدائي يعتبر، لا يعتبر سببي، لأن القرآن طبيعي أنه ينزل لحل مشكلة قائمة، هذا لا يعتبر سببا. السبب هو أن يسأل سائل النبي عليه الصلاة والسلام، أو تحصل حادثة ويحتاج الناس فيها إلى جواب، أو تحصل نازلة للأمة، هنا يعتبر سببي. أما إذا نزل القرآن مثلا في الحديث عن المرأة، أو حديث عن الجهاد، أو الحديث عن غيره من الأحكام، فهو طبيعي أنه يعالج قضية قائمة، فهذا لا يعتبر سببي، يعتبر ابتدائي. ذكر الشيخ أن السببي وهو الذي نزل قليلا إما يكون سؤال يجيبه الله سبحانه وتعالى، وكل ما جاء في القرآن يسألونك فهو سؤال سئل النبي عليه الصلاة والسلام، يسألونك عن الله، يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك وهكذا، أي في آية فيها يسألونك معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، فجاءت الآية تبين ما هو الجواب، أو حادثة وقعت تحتاج إلى بيان، أو فعل يحتاج إلى معرفة حكمه. ما هي معرفة أسباب النزول؟ ما هي فوائد معرفة أسباب النزول؟ أول بيان أن القرآن نزل من الله، يعني لما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ولا يعرف ما الجواب، ثم تنزل الآية بعد ذلك، دليل على أن القرآن ليس منه، من الله. إذا لو كان منه لبادر مباشرة إلى تأليفه، لكن لما انتظر حتى ينزل القرآن دل على أن القرآن ليس منه، من الله سبحانه وتعالى. بيان عناية الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم في الدفاع عنه، كل ما أحد تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة يدافع الله عنه. بيان عناية الله تعالى بعباده، إذا احتاجوا شيء تنزل آية لتعينهم أو تبين الحكم الشرعي. أيضا الفهم الصحيح للآية، السبب يعين على فهم المسبب، فكل سبب نزول لا شك أنه يعين إعانة كبيرة على فهم الآية. لكن هنا قاعدة ينبغي أن نتنبه لها، وهي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني السبب لا يقيد الآية بل يوضحها ويجليها، أما الآية فيتنطبق على كل ما يدل على هذا المعنى. تكلم الشيخ عن المكي والمدني. المكي هو القرآن الذي نزل قبل الهجرة، والمدني الذي نزل بعد الهجرة. وهذا التفريق حرص عليه العلماء لأن هناك خصائص واضحة بين هذه السور والآيات المكية والسور والآيات المدنية. فمما يتميز به القسم المكي عن المدني أولا من حيث الأسلوب، الغالب في المكي قوة الأسلوب، وأما المدني فأسلوبه اللين وسورة الخطاب، لأن هناك في مكة المخاطبون مستكبرون، لأن المخاطبين مستكبرون، بينما في المدينة المخاطبون منقادون مؤمنون، ليسوا معاندين لحكم الله. الغالب في المكي قصر الآيات وقوة المحاجة، بينما المدني غالب فيه طول الآيات وذكر الأحكام. من حيث الموضوع، غالب المكي تقرير آيات التوحيد والعقيدة، لا سيما ما يتعلق بتوحيد الألوهية، وبينما المدني يغلب فيه تفاصيل العبادات والمعاملات. كما تعلمون في مكة كان كفار ومسلمين، فما كان حديث مثلا عن المنافقين ولا حديث عن اليهود والنصارى. في مكة كان الدولة ليست بيد أهل الإسلام، فالمسلمون إنما أصبحت لهم دولة لما هاجروا إلى المدينة. فالأحكام التي تتعلق بالسياسة الشرعية من أحكام الحدود والقضاء وغيرها نزلت في المدينة. فوائد معرفة المكي والمدني: ظهور بلاغة القرآن، ظهور حكمة التشريع حيث تدرج في الأحكام، تربية الدعاة، يعني إذا كان الشارع يتدرج فنحن أولى نتدرج مع المدعوين، تمييز الناسخ من المنسوخ. إذا تعارض مكي ومدني فأيهما الناسخ؟ ما رأيكم؟ تعارض مكي ومدني، المدني هو الناسخ والمكي هو المنسوخ، لأن المدني نزل متأخرا. الحكمة من نزول القرآن مفرقا، لماذا لم ينزل القرآن جملة واحدة؟ وهذا بالمناسبة استشكله أهل الكفر، يعني قال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. فالله تعالى ذكر علة، أول علة وحكمة هي قال لنثبت به فؤادك، تثبيت فؤاد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن كل ما نزل شيء من كتاب الله يثبت فؤاد وقلب النبي عليه الصلاة والسلام. الثانية أن القرآن لما ينزل مفرقا يكون أسهل في الحفظ وأسهل في الفهم وأسهل في العمل، يعني لو ينزل القرآن جملة واحدة صعب على الناس أن يعملوا بكل ما فيه، لكن لما ينزل شيئا بعد شيء فإنه يسهل على الناس أن يقوموا بالأمور التي فيه. التدرج أيضا في التشريع، من حكمة التدرج في التشريع ترتيب القرآن. ذكر الشيخ ترتيب القرآن له ثلاث أنواع: ترتيب الكلمات، وهذا لا أشكال فيه يعني مجمع عليه متفق عليه، ترتيب الآيات أيضا لا أشكال فيه ومجمع عليه، ترتيب السور اختلف العلماء في ترتيب السور على قولين، أنه اجتهادي وأنه توقيفي. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رجح أنه اجتهادي، لكن راجح أنه توقيفي. والدليل على ذلك مجموعة من الأحاديث، منها مثلا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أوتيت مكان الزبور الطوال، سبع الطوال، ومكان التوراة المئين، مئين السور التي جاوزت آياتها المئة، وأوتيت مكان الإنجيل المثاني، المثاني التي بعد المئين، وفضلت بالمفصل، فضلت بالمفصل. والقرآن الذي بين يدينا هو كذلك، أول شيء السبع الطوال، ثم المئين، ثم المثاني، ثم المفصل. فهذا يدل على أصل تشريع الترتيب في القرآن. أيضا مما يدل على الترتيب في القرآن أن غالب الأحاديث التي جاءت مرتبة السور. طيب إيش الجواب على الحديث الذي ذكره الشيخ هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالليل وقرأ البقرة، قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران، معنى الترتيب في القرآن بقرة آل عمران نساء. نقول هذه مسألة مختلفة، وهي مسألة القراءة والتلاوة، يعني فرق بين كتابة المصحف بترتيبه وترتيب السور وبين تلاوة المصحف. ممكن إنسان في المصحف أنه ينتقل بين الآيات، وإن كان جمهور العلماء على كراهة التنكيس، لكن كتابة المصحف لا تكون إلا ترتيبا، فهذه مسألة مختلفة عن مسألة التلاوة. جمع القرآن ذكر الشيخ أن الجمع مر على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، نزل القرآن في 23 سنة مفرقا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه شيء يأمر كتاب الوحي بالكتابة، فالقرآن نزل كاملا لكنه مفرق بين الصحابة رضي الله عنهم، هذا عنده جزء من آية وهذا عنده جزء من آية وهكذا. في زمن الصديق أبي بكر رضي الله عنه حصلت معركة اليمامة كما تعرفون. معركة اليمامة كانت بين المسلمين بقيادة خالد بن الوليد وبني حنيفة بقيادة مسيلمة الكذاب، وكان عدد بني حنيفة كان عددهم كبيرا جدا، فحاول المسلمون قتالهم انكسروا ثلاث مرات. في المرة الرابعة نادى خالد بن الوليد وقال أين حفاظ القرآن، فنادى الحفاظ فدخل في كتيبة فقط مع حفظة القرآن وقاتل حتى انتصروا وقتلوا مسيلم الكذاب وانفضت بنو حنيفة. الذي حصل هو أن القتل استحر في هؤلاء القراء ومات أغلبهم، فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي بكر وقال له أن القراء أغلبهم ماتوا، لازم نبدأ بكتابة القرآن. فكتبوا القرآن، كانت هذه سبب لكتاب القرآن خوفا من ضياعه. في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان الجمع الثالث. هذا الجمع الثالث كان بسبب خوف الفتنة. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه زار بعض الأماكن فوجد أن الناس بدأت تفاضل القرآن. القرآن تعرفون نزل على 7 أحرف، يعني على 7 لهجات من لهجات العرب، فبدأ بعض الناس يقول قرآننا خير من قرآنكم، حرفنا خير من حرفكم، وبدأ الشيطان يدخل بينهم. فقال له حذيفة، قال لي بكر وعمر رضي الله عنهما، يعني أدركوا هذه الأمة قبل أن تقتتل كما اقتتلت بنو إسرائيل. وحقيقة أنه نصح وكان موفقا في هذا الاقتراح، وبدأ الصحابة رضي الله عنهم بجمع القرآن. لكن اشترط عثمان شرطا، عثمان بن عفان رضي الله عنه اشترط شرطا، قال اكتبوه برسم قريش، اجعلوا الرسم واحد، إذا اختلف الرسم التزموا برسم قريش. فعثمان رضي الله عنه جمع الأحرف 7 لكن برسم واحد، يعني إذا كان الرسم يحتمل 2 أو 3 ما في مشكلة، لكن إذا كان لا يحتمل فيكتبه برسم قريش. فعثمان رضي الله عنه قام ب يعني تقليل شيوع القراءات، الأحرف 7 جعلها على رسم واحد، رسم واحد. هذه المرحلة الثالثة. وأمر عثمان بن عفان رضي الله عنه لما عمل هذه المصاحف أمر بنسخ 5 نسخ على المشهور وأرسلها إلى الأمصار الكبار، البصرة والشام ومكة والمدينة ومصر، وطلب من أمراء هذه المناطق أن يحرقوا ما سوى هذه المصاحف، وبدأ نسخ المصاحف من هذا المصحف الأصل الذي أرسله عثمان بن عفان. لذلك إحنا الرسم الذي موجود بين أيدينا الآن بين المصحف شو نسميه؟ الرسم إيش؟ الرسم العثماني، لأنه نسبة لعثمان بن عفان رضي الله عنه. طبعا أجمعت الأمة على هذا الرسم وأنه هو الحق، وفعله فعلا كان يعني موفقا وكان بإجماع من الصحابة رضي الله عنهم. هنا في باب التفسير قال المؤلف تفسير لغة من الفسر، وهو الكشف عن المغطى. احنا باللغة العامية عندنا يقولون يفسر عن ذراعيه، ما ادري كان هذه موجودة عند بعض اللهجات، لكن يفسر عن ذراعيه يعني يكشف عن ذراعيه، فهذه من نفس الأصل، أصل الفسر. وبعضهم قال فسر وسفر مقلوب بمعنى واحد، كلاهما بمعنى الكشف، لذلك امرأة سافرة أو السفور كله نفس المعنى، والسفر لأنه يسفر ويظهر على أخلاق الرجال، وهذا في اللغة يسمونه اشتقاق الكبير، يعني كانت الكلمة مهما قلبتها نفس المعنى تصبح اشتقاق كبير، مثل حرب، مهما قلبت الحروف تخرج بمعنى الاتساع والشدة، حرب، برح، ربح، كلها نفس قريب من المعنى. يقول الشيخ هنا: وتعليم التفسير أو تعلم التفسير واجب. إذن يا أخوان هذه قضية غاية في الأهمية. دراسة التفسير ليست أمر من فضول العلم ولا من نافلته، لا، بل هو أمر واجب. لماذا؟ لأن الله تعالى أمرنا فقال: أفلا يتدبرون القرآن. فالذي لا يتدبر القرآن آثم بنص القرآن أم على قلوب أقفالها. ولا يتدبر القرآن من لا يفهم القرآن، من لا يعرف معنى القرآن. لذلك نقل هنا نقل جميل عن شيخ الإسلام، قال ابن تيمية رحمه الله: والعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلوم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، يعني لا يطلبوا شرحه، فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم. يقول: الواجب على المسلم في تفسير القرآن أن يشعر نفسه حين يفسر القرآن بأنه مترجم عن الله تعالى، شاهد عليه بما أراد، فيكون معظما لهذه الشهادة، خائفا من أن يقول على الله بلا علم. لذلك ينبغي في القرآن أن يكون إنسان حذر وحريص أن لا يتكلم عن الله بلا علم. ما هو المرجع في تفسير القرآن؟ أنا أردت أن أفسر القرآن، كيف أفسر؟ عندك 5 وسائل. الوسيلة الأولى تفسير القرآن بالقرآن، وهذا أعلى التفسير، أعلى أنواع التفسير. مثلا: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. ما هو الطارق؟ النجم الثاقب. فالآية شرحت الكلمة نفسها الطارق. كثير من الآيات بهذا الأسلوب، أحيانا يأتون بآيتين متباعدتين ويجمعون بينهما، يكون فيها أيضا توضيح. النوع الثاني هو تفسير القرآن بالسنة، بالسنة النبوية. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو أول من شرح القرآن وفسره، وكان يفسر الأهم الذي لا يعلمه الناس، مثل الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسنى الجنة الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله. الثالث كلام الصحابة رضي الله عنهم، فالصحابة أخذوا التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم وعايشوا الأحداث، فكلامهم مؤثر جدا. يعني يا أخواني مثلا سورة الأحزاب، سورة الأحزاب لن تستطيع أن تفهمها إذا لم تقرأ غزوة الأحزاب، لأنها نزلت بعدها، فأنت تحتاج إلى مقدمة عشان تفهم السورة. الصحابي كان جزءا من هذه المعركة، فهو لا يحتاج أن يقرأ، هو أصلا كان جزء من المعركة، فيعرف من تفاصيل المعركة ما لا يعرفه أنا، واضح؟ فلذلك كان تفسيرهم معتبرا. الرابع كلام التابعين الذين أخذوا عن الصحابة رضي الله عنهم، ومثلا مجاهد كما سيأتينا أنه مر على القرآن 3 مرات يقرأه على ابن عباس يوقفه على كل كلمة. ثم بعد ذلك ننتقل إلى اللغة العربية، اللغة العربية. هناك مسائل اسمها مسائل نافع بن الأزرق، هذا رأس فرقة من الخوارج اسمها الأزارقة. هذا نافع بن الأزرق جاء عند ابن عباس قال لصاحبه: تعال بنا نذهب إلى هذا المجترئ على كلام الله، نسأله عن كلام الله التفسير يعني الذي يقوله. فسأله عدة أسئلة، كل سؤال يسأله يقول له: ما معنى كذا؟ يقول له كذا. يقول: هل تعرف العرب هذا من لغتها؟ يقول له: نعم. مثلا قال له: حنانيك، ما معنى حنانيك؟ قال: رحمتك. قال: وأين هذا من كلام العرب؟ قال: في قول الشاعر: أبا منذر قد أفنيت فاستبقي بعضنا حنانيك، بعض الشر أهون من بعضي. فكان كل ما يسأله سؤال يقول له: هل تعرف العرب؟ يقول: نعم. ثم يذكر له شاهدا. جمعها السيوطي بأكثر من 100 بيت، وهي بمناسبة يعني ممكن تكون متنا في معرفة غريب القرآن. إذن معرفة لغة العرب مما يعين أيضا على معرفة القرآن. يعني مثلا: فكبكبوا فيها هم الغاوون. إذا لم تعرف لغة العرب لا تستطيع أن تفهم معنى هذه الكلمة. إيش معنى فكبكبوا؟ الكبكبة أن يلقى بعضهم على بعض، شيء فوق شيء. فهذه تعرفها من لغة العرب. الاختلاف الوارد في التفسير، ذكر الشيخ أنه 3 أنواع: اختلاف لفظي فقط لكن المعنى متفق، مثل: وقضى ربك، قال بعضهم أمر، بعضهم قال وصى، بعضهم قال، وهنا في الأخير نفس المعنى. فمثل هذا لا يعتبر خلافا أصلا، لا يعتبر خلافا، إنما هو تفنن في العبارة. النوع الثاني اختلاف في اللفظ والمعنى، لكن ممكن الآية تحتمل الجميع، تحتمل كل هذه المعاني. مثلا والنجم إذا هوى، قال بعضهم النجم إذا هوى يعني غربت الشمس، غابت غاب غاب بالليل في آخر الليل. وبعضهم قال النجم إذا هوى يوم القيامة تتساقط النجوم، وبعضهم قال النجم إذا هوى يعني الشهب إذا رمت الشياطين عندما تريد السماء. هذه ثلاث أقوال. طيب هل الآية تحتملها كلها؟ ما رأيكم؟ نعم تحتملها، فماذا نفعل؟ نقول الآية تحمل عليها جميعا. طيب النوع الثالث من أنواع الاختلاف، اختلاف في اللفظ والمعنى، لكنه لا يمكن يحمل عليه لأن بينهما تضاد. مثلا لفظ القرء، القرء إما الطهر إما الحيض، ثلاثة قروء، ومطلقات وتربصنا بأنفسنا ثلاثة قروء، القرء إما مع الحيض أو الطهر. هنا لابد من البحث عن مرجح بين هذين القولين. ترجمة القرآن ذكر الشيخ أنها نوعان، ترجمة حرفية وترجمة معنوية. الحرفية أن كل كلمة ترجمها، وهذا لا يجوز لأنه سيخل بالأسلوب والمعنى، فلذلك لا يجوز الترجمة الحرفية. ما تجوز الترجمة المعنوية، يعني تفسير الآية يترجم معناها، فهذا لا بأس به، بل قال الشيخ ممكن يكون واجب لإرادة دعوة غير المسلمين، فقد يصل إلى حد الوجوب، لكن اشترط في ذلك شروط، منها وجود مفردات في اللغة المترجم إليها، منها آسف أن لا تجعل بديلا عن القرآن، وأن يكون المترجم عالما بمدلولات الألفاظ، وأن يكون عالما بمعاني الألفاظ الشرعية. غالب التفسير، أنا شاركت في بعض التراجم، ترجمنا مرة تفسير إلى اللغة الهولندية، كنا اشترط أن يكون هناك هولندي يعلم اللغة العربية، يعني أصله هولندي لكنه تعلم اللغة العربية، وعربي يعلم اللغة الهولندية، ويكون هناك مفسر يساعدهم. لماذا؟ لأن العربي مهما كان متقنا للغة الأخرى فيبقى صاحب اللغة يفهم شيئا منها لا يفهمه الآخر، فلذلك أحضرنا ويبقى لو كان مثلا إنجليزي كذا ومتقن اللغة العربية مهما كان يبقى في شيء يخفى عليه في اللغة العربية، فلا بد يكون عنده مساعد له. إذن لا بد من اثنين، أحدهما أصل لغته العربية ويحسن الثانية، والثاني أصل لغته هي الثانية المترجم إليها ويحسن العربية. ذكر الشيخ في مبحث المشتهرون بالتفسير من الصحابة، يعني مبحث لطيف فيه ذكر علي بن طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس، هذول الصحابة، وذكر في التابعين مجاهد وعكرمة وقتادة وغيرهم، وهو مبحث لطيف لبيان أهمية هؤلاء العلماء، لا يحتاج إلى شرح طويل. بعدين فصل المحكم والمتشابه. المحكم والمتشابه يا إخواني، الله تعالى ذكر في القرآن المحكم والمتشابه، فلا بد أن نشرح هذا، إن الله تعالى قال والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. إذن عندنا محكم ومتشابه، لكن وجدنا في القرآن إطلاق لفظ الإحكام على كل القرآن، ووجدنا أيضا إطلاق لفظ التشابه على كل القرآن. فالشيخ ذكر هذه الثلاثة معاني، قال عندنا الإحكام العام، الإحكام العام وهو الذي بمعنى الإتقان والجودة في الألفاظ، فكل القرآن بهذا المعنى محكم، كما قال الله تعالى وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم كتاب أحكمت آياته. وعندنا التشابه العام وهو وصف القرآن كله، وصف القرآن كله بالمتشابه، مثل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. معنى المتشابه هنا أي يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة. بقي الإحكام الخاص، الإحكام الخاص وهو الذي في الآية، في آية آل عمران والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. فيصبح معنى المحكم في هذه الآية الواضح الجلي، والمتشابه غير الواضح الخفي الذي يتوهم منه فهم آخر. والراسخ في العلم موقفهم من هذا المتشابه الغير واضح هو أن يرجعوه إلى المحكم حتى يتضح، وأما الزائغون فإنهم يتعلقون بهذا المتشابه لفتنة الناس، كما قال الله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. ذكر الشيخ أن المتشابه نوعان، تشابه حقيقي لا يمكن الوصول إليه وهو لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، مثل كيفيات الصفات، كيفيات صفات الله سبحانه وتعالى ما يعلمها إلا الله. ومنها أيضا حقائق بعض ما في الجنة والنار واليوم الآخر، يعني مثلا يحشر الناس يوم القيامة على أرض لا معلم فيها لأحد، كقرصة النقي، والشمس تكون على مقدار ميل. يعني هذه الأشياء قد الإنسان لا يتصورها يعني. فنقول آمن بها كما قال الله تعالى: يوم يأتي تأويله. تأويله يعني إيش؟ حقيقة وقوع. فنحن نؤمن بالمتشابه، هذا المتشابه نؤمن به، هذا متشابه حقيقي. الثاني متشابه نسبي. إيش معنى متشابه نسبي؟ يعني يخفى على البعض لكن ليس الكل. العلماء يعرفونه، لو سئل عنه عالم يعرفه. فالمطلوب من الذي لا يعلم هذا المتشابه النسبي هو سؤال أهل العلم لإزالته. الحكمة في وجود المتشابه، لماذا ما يجعل الله تعالى القرآن كله محكما؟ نقول الله تعالى ذكر علة واضحة هنا، وهي ومنها آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. إذن الله تعالى وضع ذلك للاختبار والابتلاء، هذه الحكمة الأولى. الحكمة الثانية أن نحذر نحن من الذين يتبعون المتشابه، نعرف أن هؤلاء أصحاب زيغ، كما جاء في الحديث في الصحيح أن عائشة رضي عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله، إيش نفعل؟ فاحذروهم، احذروهم. يعني مثل عدنان إبراهيم وش عارف إيش، هؤلاء الذين يتبعون ما تشابه منه، خلاص أمر الله تعالى بمثل هؤلاء الذين يتبعون المتشابه أني أحذرهم واتقيهم ولا أتابعهم. من الحكم أيضا ما ذكرها الشيخ ذكر لكم، وهي تثوير العلوم. تثوير العلوم يعني لما يكون هناك في متشابه فمعناها أن تحتاج إلى علوم مقدمة، مثلا علم اللغة وعلم النحو وعلم البلاغة، تحتاج إلى علم أصول الفقه لمعرفة المدلولات وما الذي يقدم والذي يؤخر، نحتاج إلى علم القراءات لنعرف الأوجه في القراءات وهل القراءة الأخرى. فتجد أن علم المتشابه يثور العلوم ويجعل الناس يفتح لهم أبواب في معرفة العلوم. أيضا من معرفة أو فوائد معرفة المتشابه والمحكم معرفة منزلة أهل العلم. لو كان القرآن كله محكم ما عرف الناس منزلة أهل العلم ولا فضلهم، لكن إذا عرفوا المتشابه وأشكى عليهم يعرفون منزلة هؤلاء العلماء الذين يكشفون عنهم هذا المتشابه. مهم التعارض في القرآن. ذكر الشيخ أنه مسألة، وهي أن بعض الآيات في القرآن ظاهرها التعارض. طبعا ما كان ظاهره التعارض فهو قطعا ليس متعارضا، ليس بالقرآن اختلاف، فمن أصدق من الله حديثا. والله تعالى بدأ القرآن بقوله: لا ريب فيه، لا شك فيه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أما القرآن فليس فيه اختلاف أصلا. طيب إذا حصل ورأينا بعض المتشابه أو بعض ما نظنه متعارضا، فهناك الشيخ أحال إلى كتاب رائع، وكتاب الشيخ الأمين محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. هذا الكتاب من أجمع الكتب، اسمه دفع إيهام الاضطراب، من أجمع الكتب في جمع هذه الآيات التي ظاهرها الاضطراب. دفع إيهام الاضطراب، هذا الكتاب للشيخ الأمين الشنقيطي ذكر الآيات اللي فيها ظاهرها الاختلاف ودفع الإشكالات التي فيها. مثلا هدى للناس، القرآن سماه الله تعالى هدى للناس، وجاء بآيات هدى للمتقين. هل هو هدى للناس كلهم ولا هدى للمتقين؟ نقول هو هدى للناس، لكنه المنتفعون به هم من؟ المتقون، الذي ينتفع. هو هداية للناس بمعنى الهداية الإرشاد والدلالة، الهداية العامة. لكن الهداية التوفيق والتي تجعل في القلوب فهذه للمتقين. إذن ليس هناك تعارض بين هاتين الآيتين: لا أقسم بهذا البلد وهذا البلد الأمين. أقسم ولا لا أقسم؟ هل الله أقسم بالبلد ولا ما أقسم بالبلد؟ طبعا هذه سهل الجواب عليها، أن لا هنا ليست للنفي إنما هي للتنبيه، لا هنا زائدة للتنبيه. مثل ما تقول: لا والله، لا والله، أنت تقصد والله، لكن النفي يجري بمقصد التأكيد وليس النفي. وصلنا إلى مبحث القسم. القسم كثر السؤال عليه، أنا راح يعني أبسط فيه المسألة. أو القسم يا إخواني هو تأكيد الشيء بذكر معظم، أنت تريد أن تؤكد على شيء فتذكر معظم عند النفوس لتؤكد على هذا المعنى الذي تريده. وأركانه أربعة: فعل القسم، أداة القسم، المقسم به، المقسم عليه. يعني تقول مثلا: أقسم بالله لأصلين. أقسم فعل القسم، بالله الباء أداة القسم، الله سبحانه وتعالى هو المقسم به، لأصلين المقسم عليه. أحيانا يحذف، يعني للوضوح يحذف فعل القسم، فتقول: بالله والله لأصلين، والله لأصلين، واضح؟ فتحذف فعل القسم. وأحيانا تحذف المقسم عليه لوضوحه، يعني مثلا: يا فلان صليت؟ تقول: والله والله، بس ما تذكر شيء آخر، يعني والله صليت لكنك حذفته لوضوحه. القسم أدواته ثلاثة: الباء والواو والتاء، والله وبالله وتالله، وكلها بالمناسبة موجودة في القرآن. يحدثني أحد الأخوة يقول: في الشيشان إذا اجتهد أحدهم في القسم يقول: والله بالله تالله، يعني يجمع الثلاثة كلها في سياق واحد. وهذه الأدوات أيضا أحيانا يعني تحذف، يعني يحذف القسم وأداته لمقصد. من أمثلة حذف المقسم عليه: قاف والقرآن المجيد. قاف والقرآن المجيد، القرآن المجيد إيش؟ ما المقسم عليه؟ معروف من السياق. إما مثلا: والقرآن المجيد ما أقول لكم حق، أو ما سيأتيكم حق، أو هكذا. طيب، فائدة القسم: بيان عظمة المقسم به وبيان أهمية المقسم عليه. يعني الله تعالى لما يقول: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، أقسم بمن الآن؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله سبحانه وتعالى، ويدل على أيضا أهمية المقسم عليه. يعني فرق بين أقول العلم نافع وبين أقول والله إن العلم نافع، فأنت تؤكد على أن العلم نافع وتريد أن تبين أهميته. يقول: أسباب القسم أن يكون المقسم عليه ذا أهمية: أن يكون المخاطب مترددا في شأنه، أن يكون المخاطب منكرا له، إذا كان منكر هنا يعني يستحب ذكر القسم. القصص الأخبار التي في القرآن، والقرآن فيه أحسن القصص، وهي ثلاث أقسام: قصص الأنبياء والرسل، وقصص الأفراد والطوائف، وقصص عن حوادث وأقوام في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. القصص أو القصص في القرآن حكم كثيرة: بيان حكمة الله تعالى فيما تضمنته هذه القصص، بيان عدل الله سبحانه وتعالى، بيان فضل الله على المؤمنين، تسلية النبي عليه الصلاة والسلام، ترغيب المؤمنين في الإيمان والحذر من حال الكفر، إثبات رسالة النبي عليه الصلاة والسلام بذكر قصص لا يعلمها قومه. النبي عليه الصلاة والسلام يا أخواني ذكر كثير من القصص ليست أصلا موجودة في ثقافة العرب، فلا يمكن أن يكون تعلمها إلا من الله سبحانه وتعالى. لذلك جاء في القرآن مثلا: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. هذه القصة ما يعلمها لا أنت ولا قومك، وهذا دليل على صدقه صلى الله عليه وسلم. لماذا تكرر القصة؟ إما لأهميتها، أو لتوكيد معناها، أو مراعاة الزمن وحال المخاطبين، أو لبيان بلاغة القرآن، حيث يأتي بقصة أحيانا مطولة وأحيانا مختصرة. ظهور صدق القرآن، فعلى تنوع القصص لا تختلف. في فائدة سادسة لم يذكرها الشيخ، وهي أن القصة تأتي شاهدا لمقصد السورة. لمقصد السورة، يعني أحيانا يكون مقصد السورة، الموضوع العام للسورة، هو مثلا التوبة، فتذكر القصة شاهدا للتوبة. ثم يأتي سورة ثانية مقصدها مثلا نجاة المؤمنين، فتأتي نفس القصة لكن للشاهد الذي فيها هو نجاة أهل الإيمان من هذا العذاب. فالقصة تكون شاهدا للموضوع الفلاني، وتكون شاهدا نفسها للموضوع الآخر، فتكرر لأنها شاهد لعدة مواضيع. الإسرائيليات الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل وهي ثلاث أنواع، منها ما أقره الإسلام ومنها ما أنكره الإسلام ومنها ما لم يأتي فيه إقرار ولا إنكار. وحكم هذا الذي ليس فيه إقرار ولا إنكار هو جواز التحديث لكن من غير تصديق ولا تكذيب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم. الضمير أيضا، الضمير كان فيه كثير من الأسئلة التي جاءت. الضمير يا أخوان هو ما كني به عن الظاهر اختصارا، العرب تحب الاختصار، ما يحب يقول مثلا رأيت زيدا وجلست مع زيد وأكلت مع زيد، يحب أن يختصر فيقول رأيت زيدا وجلست معه وأكلت معه، فيضع ضميرا للاختصار. هذا الاختصار سمى الضمير. الضمير نوعان: ضمير حضور وهو المتكلم والمخاطب، يعني تقول أنا أو تقول أنت، هذا يسمى ضمير حضور. ليش حضور؟ لأن المقصود به حاضر، فهذا ضمير الحاضر لا يحتاج إلى مرجع، لا يحتاج إلى مرجع اكتفاء بالحضور. عندنا ضمير اسمه ضمير الغائب، هذا ضمير الغائب لا يمكن أن يأتي إلا بمرجع، لا يأتي إلا بمرجع. يعني ما يصير مثلا تقول ضربته، تجد الذي أمامك يقولك مباشرة إيش السؤال؟ ضربت من؟ من اللي ضربته؟ بس ما حد يقول من الذي ضرب، لأن التاء هذه أنا المتكلم، فضمير حضور ما في إشكال، لكن ضمير الغائب هو المشكل. ضربته، فلذلك تجد أن لابد أن يذكر قبله، مثلا زيدا ضربته مثلا، فهذا يعتبر صحيح. إذن الضمير الغائب لابد أن يعود على مذكور، لابد أن يعود على مذكور سابق ظاهر. طيب، هذا المذكور الأصل فيه يا أخواني أن يكون مسبوق قبل الضمير رتبة وذكرا، مذكور وأصل في الرتبة مذكور. يعني الرتبة اللي هي إيش؟ الآن عندنا مثلا جملة اسمية مبتدأ وخبر، أيهم الذي يأتي في الأول عادة؟ المبتدأ، فعل وفاعل، أيهم الذي يأتي أولا؟ فعل. فالضمير يكون متأخر في اللفظ وفي الرتبة أيضا، المعاد عليه الضمير يكون متقدم في اللفظ والرتبة. طيب، يجوز أن يعود الضمير على متأخر مش متقدم، متأخر لكنه متأخر رتبة، متأخر لفظا لا رتبة، يعني رتبته التقدم لكنه متأخر. مثلا وإذ ابتلى إبراهيم ربه، ابتلى إبراهيم ربه. إبراهيم إيش إعرابها؟ من يعرف؟ مفعول به، المفروض أن المفعول به يأتي بعد الفاعل لكنه تقدم. فربه، الضمير في ربه عائد على إبراهيم المتقدم لفظا لا رتبة، هذا جائز. هذا لكن لا يجوز أن يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. يعني مثلا على متقدم لفظا ورتبة، أعطيكم الآن مثال. مثلا لو هذه الآية وإذ ابتلى ربه إبراهيم، يصير الضمير هذا عائد على إبراهيم المتأخر لفظا والمتأخر أيضا رتبة، هذا لا يجوز في اللغة. واضح؟ وهذا سبب التقديم بالمناسبة، لماذا قدمت في الآية؟ لأن حتى لا يحصل هذا الخطأ الذي لا تقبله العرب. لماذا لا يجوز؟ لأنك لما تقول وإذ ابتلى ربه، حتى لو قلت إبراهيم مشكل، هل تقصد أنت بالضمير هذا إبراهيم ولا تقصد واحد ثاني غير إبراهيم؟ واضح؟ فيؤدي إلى الإشكال، لذلك الضمير لا يعود على متأخر رتبة ولا لفظا، ما سوى ذلك فيجوز. من المسائل المهمة ذكرها الشيخ في الضمير عود الضمير إذا كان عندي عدة أسماء، مثلا رأيت زيدا ومحمدا وعمرا وسلمت عليه، سلمت على من؟ أنا ذكرت ثلاث أسماء ممكن كلها لا يعود. الأصل أن الضمير يعود على أقرب مذكور، يعني لما أقول رأيت عمرا ومحمدا وزيدا وسلمت عليه، سلمت على من؟ على زيد ليس عمر. طيب، يجوز أن يعود الضمير على غير المتأخر إذا كان متحدثا عنه، يعني كيف؟ مثلا أقول ذهبت مع محمد وكنت أنا ومحمد في الطريق، فمحمد وعمر وزيد لما كنا مع بعض قلت له من؟ محمد، لا زال الحديث عن محمد، مع أن ذكر أسماء أخرى لكن المحمد هو المتحدث عنه، فيصبح دائما الضمير يعود عليه، مثل قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. ملاقي إيش؟ يعني هل هو ملاقي كدحه ولا ملاقي ربه؟ طيب خلونا نطبق القاعدة الأولى اللي هي أقرب مذكور، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، إلى ربك كدحا فملاقيه. ملاقي إيش؟ الكدح، لأنه أقرب مذكور. طيب والحديث أصلا الآية كلها تتكلم عن الله سبحانه وتعالى، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، إذا كان على القاعدة الثانية يصبح الضمير يعود على من؟ على لفظ الجلالة، وهو فيها قولان بالمناسبة، في هذه الآية فيها قولان. فالذي رأى أن الضمير يعود على أقرب مذكور قال كدحا، والذي يقود على المتكلم عنه والمتحدث به قال ربك. طيب طيب الأصل في الضمير أنه ضمير لا يظهر، لماذا يبرز أحيانا؟ قال الظهار في موضع الإضمار، هذه مسألة ذكرها الشيخ. يقول الأصل أن يؤتى في مكان الضمير بالضمير لأنه أبين للمعنى وأقصر، إلا لكن في بعض الآيات جاء الإظهار في موضع الإضمار، يعني مثلا يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم الحواريين من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله. يعني ما في، يعني لو كان مثلا أخذناها على عادة العرب لقال قال الحواريون نحن أنصاره، مثلا خلاص واضح أن الآيات كلها عن أنصار الله. طيب لماذا هذا التكرار؟ لماذا إظهار ما حقه الإضمار؟ إظهار ما حقه الإضمار يدل على الأهمية، يدل على أهمية هذا الشيء. إذا أنت أردت أن تبين شيء وتبين أهميته تبرزه في كل مرة، تقول يا أخوان الكرم أمره عظيم، الكرم يحبه الله، الكرم، معناك تقدر تقول الكرم أمره عظيم وهو يحبه الله وهو كذا، لكن تبرزه لبيان أهميته. يعني مثلا قول الله تعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المحسنين أجر المصلحين، لا لم يقل الله تعالى إنا لا نضيع أجرهم، أبرزه للتأكيد أن الحكم بالإصلاح الذي يمسكون بالكتاب، وأن الله أجرهم لصلاحهم، وأن كل مصلح له نفس الأجر، فإبراز الضمير هنا لبيان أهميته وللتأكيد على هذا المعنى الذي فيه. طيب عندنا أيضا ضمير الفصل، ضمير الفصل، ضمير الفصل هو ضمير يؤتى به للتأكيد، مثلا وأولئك هم المفلحون، هم المفلحون، أصل الآية أولئك المفلحون، أولئك المفلحون. ما فائدة ضمير الفصل هذا؟ هم يقول الشيخ فائدته أول شيء التوكيد، الثاني الحصر، حصر يعني أولئك هم المفلحون يعني إيش؟ لا غيرهم، أولئك هم المفلحون، والفصل للتمييز بين كونه خبرا أو صفة أو تابعا، يعني أولئك المفلحون ممكن تقول أولئك المفلحون نحن، تصبح المفلحون هذه صفة وليست خبرا، أولئك المفلحون ممكن تكون خبر، فإذا جاءهم فالمفلحون قطعا خبر، فيتميز بين الخبر والتابع. آخر مبحث في الباب في هذا الكتاب الالتفات، الالتفات، التفات تحويل الأسلوب من خطاب إلى غيبة أو العكس، أو من متكلم إلى غيبة أو العكس، يعني تحول أسلوبك، كنت تتحدث أنت في الغائب ثم تتحدث بالمتكلم، مثلا مثل قول الله سبحانه وتعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة، جرينا الآن تحول الخطاب من كنتم إلى خطاب إلى غيبة، جرينا بهم بريح طيبة، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، إنا أعطيناك، الله تعالى يتكلم عن نفسه، إنا أعطيناك. سياق الآية يقول مفترض، يعني يقول إنا أعطيناك الكوثر فصلي لي وانحر، لكنه حول الخطاب من أسلوب متكلم إلى أسلوب غيبة. هذا يسمى التفات. لماذا أصلا اسمه التفات؟ لأن السامع ينتبه، لأن تغير الأسلوب فيلتفت إليك، لماذا غيرت أسلوبك من متكلم إلى غيبة أو من خطاب إلى متكلم؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، هذه كلها أسلوب غيبة. الحمد لله رب العالمين يعني هو سبحانه وتعالى، الرحمن الرحيم هو، مالك يوم الدين هو، بعدين إياك نعبد وإياك نستعين، بدأتنا أحول أسلوب إلى أسلوب متكلم من غيبة إلى متكلم. والالتفات له فوائد، منها حمل المخاطب على الانتباه، منها حمل على التفكير بالمعنى لأنه تغير وجه الأسلوب، ومنها دفع السآمة والملل عن السامع. هذه فوائد عامة للالتفات. وبهذا يكون انتهى كتاب الشيخ ابن عثيمين، هذا الكتاب الرائع الجميل حقيقة، وفيه فوائد جميلة.